كثير حالي اجتماعي راقية جدا جدا. نعم يعني بالنسبة لل يعني اللي حابب يزور هالضيعة، الطريق المؤدي لها، طريق يعني المؤدي لها جبلي بشراغي، نعم، مرورا بجيبول والحمام، وهي أيضا قرى جميلة جدا جدا جدا. من جبلي، من مدينة جبلي، من كراجات الانطلاق باتجاه بشراغي بالسرفيس بيطلع لهونيك على الضيعة بشكل منتظم، كل ساعة تقريبا في مترو لهونيك. الضيعة يما عالضيعة، وديني وبلا البيعة. الضيعة يما عالضيعة، وديني وبلا البيعة. الضيعة يما عالضيعة، وديني وبلا البيعة. إينا نبيعك بوش التوت، طبعا سيد نبيل أنا بتشكرك جدا على كل هاي المعلومات اللي عم تقدمها لنا. أنا بتشكرك جدا، يعني سواء كان حكاية أغنية، حكاية مسال، وقصة ضيعة. شكرا لك، ألقاك يوم الأحد القادم بإذن الله، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. لا وأنت بخير يا رب. شكرا، شكرا. هالشب سبب لوعتنا، بيع قلبه 12 بيعة. هالشب سبب لوعتنا.